نور من القرآن. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها فيؤدي تكاليفها وينهض بتبعاتها ويقيم سعيه لها على الإيمان المقرون بالعمل الدؤوب المتواصل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والسعي للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة، إنما يمد البصر إلى آفاق أعلى، فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية. وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مبعدا، مقصا حقيرا ذليلا مهانا، فالذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهي إليها مشكورا مأجورا، يتلقى التكريم في الملأ الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم. فالحياة للأرض حياة تليق بالأنعام وما شابهها، فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله الذي خلقه فسواه وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه. على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله، سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة فيلقاها. وعطاء الله لا يحضره أحد ولا يمنعه، فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء. والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم. ومجال الأرض ضيق، ورقعة الأرض محدودة، فكيف بهم في المجال الواسع وفي المدى المتطاول؟ كيف بهم في الآخرة التي لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة؟ فمن شاء التفاوت الحق، ومن شاء التفاضل العظيم، فهو هناك في الآخرة، هنالك في جنة عرضها السماوات والأرض، جنة لا يعلم مداها إلا الله، أعدت للمتقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.